صباحكم سعادة، صباحكم أمل، صباحكم تفاؤل. مع برنامجكم حقك تعرف، حقك تعرف للحقوق القانونية والدستورية. معاكم ماهي نور من راديو التكتس، وحلقة جديدة. النهاردة هنكلمكم عن القايمة بين مؤيد ومعارض. القايمة شكلت جدل كبير جدا الفترة اللي فاتت، في اللي يقول اتلغت وفي اللي يقول لا. دلوقتي هنعرف وضعها القانوني وهل هي اتلغت ولا لا، مع معالي المستشار أشرف عبد المنعم عوض، المحامي بالنقد والدستورية، منسق عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. بداية برحب بيكي طبعا، وبرحب بكل المستمعين الأعزاء، وعايز أقول لهم إن موضوع القايمة فعلا هو أثار لغط كبير جدا على السوشيال ميديا، إن القايمة اتلغت، وإن دلوقتي الشباب هم اللي هيتكفلوا، إن هم اللي هيجيبوا كل حاجة، وهم اللي هيجيبوا الحاجات اللي كانت على الزوجة، والزوجة هتروح بشنطة هدومها بس، أو كمان مش هتجيب هدومها، هي هتروح من غير الشنطة. كل ده كلام أثير في السوشيال ميديا، وللأسف الشديد كله أخطاء قانونية فادحة، لأن الناس مش عارفة إيه هي طبيعة القايمة وهي الأثار القانونية المترتبة على القايمة. فلازم نوضح لأن المستمعين معلومات في غاية الأهمية. أولا، القايمة هي عرف تعارف عليه الناس، فهي ليست من أسباب، يعني ليست من شروط صحة الزواج، ولا هي من الأثار القانونية للزواج. يعني ايه حضرتك؟ يعني القايمة مش شرط لإتمام عملية الزواج. يعني في, في, في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعد هذا، من بعد يعني صدور الشريعة الإسلامية، ما عنديش أثر قانوني للقايمة. القايمة دي ما كانتش موجودة. إنما إيه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل إن الزوج كان عليه إن هو يأهل مسكن الزوجية أو يحضر مسكن الزوجية، وإن هو يعني عليه التكاليف دي. مع تطور الزمن أصبح في مشاركة ما بين الزوج والزوجة في عملية الإيه، منقولات الزوجية، إن هو عليه حاجات وهي عليها حاجات. ومع التطور برضو ابتدى شخص ما نعرفوش مين اخترع موضوع إنه يكتب القايمة دي، أو يكتب وثيقة تقول إن المنقولات الزوجية دي من حق مين؟ من حق الزوج. وطبعا التشريع الوضعي، مش التشريع اللي هو الشريعة الإسلامية، لا، القانون حب يكيف القايمة دي إن هو يضع لها موضوع قانوني، أو يضع لها صبغة قانونية تكون كمستند رسمي. يعني يكيف القايمة دي. القايمة دي عبارة عن إيه؟ فقال لك القانون إحنا هنخلي عقد القايمة ده كأنه عقد من عقود الأمان. يعني عقد من عقود الأمانة، زي إيصال الأمانة، زي عقد، هو في حقيقته أو تكييفه القانوني عقد عارية استعمال، وهو من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 عقودات. يعني إيه برضو الكلام ده؟ يعني أصبح إن موضوع القائمة ده أو قائمة المنقولات دي اللي بيوقع عليها العريس أو الزوج هي عبارة عن إيصال أمان، فبتنطبق عليها نص المادة 341 عقوبات. يعني اللي بيمضي على القايمة كأنه مضى على وصل أمانة بالظبط. لما تحققش يبقى في عقوبة. فالوصل ده اللي هو مضي على نفسه، والقايمة دي اللي هو مضي على نفسه، طول ما هي في إيد الزوجة، الزوج مرتكب جريمة تبديد. طول ما الورقة دي موجودة في إيد الزوجة، فهنا في جريمة اسمها جريمة تبديد في حق مين؟ في حق الزوج. فالزوجة لو اختلفت مع الزوج تستطيع بموجب الورقة دي اللي هي القايمة دي إنها تروح للمحكمة، أو تروح ترفع جنحة، أو تروح تعمل محضر شرطة في جنحة اسمها جنحة التبديد. تمام كده؟ وبالتالي الأمر ده لم يتغير. يعني الأمر بتاع التقسيم بتاع القائمة ده وتجريم القائمة دوت في قانون العقوبات، أو العقد اللي بيمضي عليه الزوج اللي هو القايمة ده، لو مضى عليه هو ما فيش أي تغير حدث، وما فيش أي حاجة حصلت في تعديل مثلا لقانون العقوبات، أو في تعديل لموضوع القايمة. وبالتالي هي إشاعة أطلقها شخص ما، والناس مش فاهمة أو مش عارفة إيه الطبيعة القانونية للقايمة، وبالتالي للأسف الشديد هي إشاعة وسرت، والناس ابتدت إيه تتكلم عليها وتزيد وتعيد فيها. إنما هي قانونا قانون العقوبات ما تغيرش، مادة 341 ما تغيرتش، وبالتالي أي حد عايز يمضي قايمة هيمضي القايمة. قانون أو بمعنى أدق، إن أنا دلوقتي اللي معاهم قايمة حاليا مضينها أو مضوها وحبوا إنه يستخدموها في الطريق الجنائي أو في الطريق المدني أو في طريق الأحوال الشخصية، أيضا لازال الأمر متاحا قانونا. يعني الناس اللي مضت قايمه ما تخافش، الناس اللي عايزه تمضي قايمه مستقبلا تعرف بس الاثار المترتبه عليها ومفيش حاجه اتلغت. لا بالعكس، لازالت جريمه تبديد المنقولات موجوده، لازال العمل بها سريعا. كل ما اثير وما اشيع على مواقع السوشيال ميديا بالنسبه لموضوع القايمه ده هو للاسف الشديد هراء لا يسانده القانون. يعني للاسف الشديد طبعا هو منتشر انتشار كبير جدا لدرجه ان الشباب كله ابتدى يصدقه، وابتدت البنات تخاف او ابتدت الزوجات تخاف. لا هو ما فيش اي حاجه حصلت، انها شائعه اطلقها شخص ما، وللاسف تداولت بشكل كبير. ففي النهايه ملخص الامر، اللي معاها قايمه هتشتغل بيها عادي جدا، من حقها انها ترفع الجنحه بتاعتها عادي جدا. الشباب اللي يرغبون في توقيع القايمه مستقبلا مفيش اي حاجه اتعدلت، بس احنا بنحذر بنقول خلي بالك انت لما بتمضي على قايمه كانك مضيت على وصل امانه بالظبط، لان هذه القائمه هتعامل معامله ايصال الايه؟ ايصال الامانه. في النهايه نصيحه لكل زوج وزوجه او لكل الشباب المقبلين على الزواج، مش هي القايمه اللي هتصون العشره ما بين الطرفين، ومش هو يعني المفترض ان الزوج هو ابو الزوجه بيأتمن على اعز ما يملك اللي هي مين؟ اللي هي بنته، تمام؟ فالمفترض ان هو يحافظ عليها، المفترض ان هو يصونها، المفترض ان هو يخليها اغلى حاجه عنده، وبالتالي مش هيبقى الرادع في الحفاظ على حقوق الزوجه ان يبقى فيه القايمه او يبقى ما فيش القايمه. القايمه دي شيء مبتدع تم ابتداعه من مثلا نقوله من 100 سنه، وابتدى الناس بتقلده تقليد اعمى، انما زي ما انا قلت في بدايه الحلقه ولا هو من شروط صحه الزواج ولا هو من شروط انهاء الزواج، يعني هو مش مرتبط بالزواج قانونا ولا شرعا، حتى الشارع ما بيعرفش وجود القايمه. اخواننا المسيحيين ما بيمضوش قايمه او ما بيعملوش القايمه، للاسف ده امر تعرف عليه الناس بالنسبه للمسلمين، وابتدوا يقلدوا بعض في عمله، وبالتالي اذا امتنعت عن تحرير القايمه ما فيش عقاب، ما فيش مشكله. لو قدمت القايمه في عقاب قانوني باعتباره عقد من عقود الايه؟ عقد من عقود الامانه، عشان ابسطها لك كانك مضيت بالظبط على وصل امانه او على ايصال امانه. وده يعني خلاصه موضوع القايمه اللي تم اثارته في موضوع السوشيال ميديا. وانا بشكر برنامج تكست وراديو تكست على إتاحة هذه الفرصة عشان نوضح الأخطاء اللي بتثور والأخطاء اللي بتوجد في السوشيال ميديا. للأسف الناس بتصدق وبتردد من غير ما تستشير أي حد مختص بالقانون وبالعلوم القانونية. وكده نقدر نقول إن القايمة موجودة. أيوة. بس للي عايز يعملها. الله يفتح عليك، القايمة لازالت موجودة، اللي عايز يمضي القايمة يمضي، بس يبقى عارف الآثار القانونية المترتبة على قايمة. وفي حلقة تانية ممكن نبقى نقول لكم ازاي توقع قايمة او ازاي تكتب قايمة بشكل صحيح، عشان برضو ما نضيعش حقوق اي من الطرفين. يعني مفترض طالما خلاص اتفقتوا على القايمة ففي شروط لكتابة هذه القايمة، ان شاء الله نبقى نخصص لها حلقة تانية لوحدها ان شاء الله. ومعنى كده ان القايمة مش حاجة مخيفة ولا بتحط شروط تعجيزية، لا بالعكس، تعملها بطريقة صح هتضمن حقوقك، هتضمن حقوق الأسرة المصرية بشكل عام، سواء على الزوجة أو على الزوج. هي هتضمن حقوق الزوجة أكتر في أكتر شروط، ودي برضو ممكن نبقى نوضحها بإذن الله في حلقة أكثر تفصيلا إن شاء الله. إحنا خلي حلقتنا النهاردة بس للرد على شائعة هل تم إلغاء القائمة من عدمه. أنا بقول للناس ابدا لم يتم الغاء العمل بالقائمه، الشغل القانوني لسه شغال بالنسبه لها، فما فيش اي مشكله من الناحيه دي. تعالوا نبقى نتكلم على موضوع القائمه بشكل اكثر استفاضه من جميع النواحي ان شاء الله في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل. استنونا مع حلقه شيقه جديده، وازاي تضمن حقك في القائمه سواء كنت زوجه او كنت الزوج. ما تخافوش منها، وهتعرفوا كل تفاصيلها مع حلقه جديده مع معالي المستشار اشرف عبد المنعم عوض، المحامي بالنقد والدستورية، منسق عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. والاستحياتنا راديو التكتس برعاية مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. النجار وورلد.